الحمد لله الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور وأفاض فيه الخير والنور. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أحبة الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. يستقبل المسلمون في هذه الأيام الجمعة الثانية من هذا الشهر الأغر المبارك الذي أكرم الله به الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، حيث إن خصائص هذا الشهر وعطاياه كثيرة، وحيث إن نعم الله فيه عديدة، منها نزول القرآن الكريم الذي جعله الله نورا وضياء ودستورا للمسلمين، فلا عزة لنا إلا بالقرآن، ولا وحدة لنا إلا بالإسلام. لقد أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك على أمة كانت العربية لغتها، وكانوا وقتئذ قد وصلوا إلى درجة من الفصاحة والبلاغة أنهم كانوا يناصحون الصخور في قوة بلاغتهم، فجاء القرآن الكريم بلغتهم متحديا إياهم: يا من كنتم تتباهون بشعركم وتكتبوه بماء الذهب وتعلقوه على أستار الكعبة، هذا هو القرآن الكريم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تحداهم أن يأتوا بمثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنى لهم ذلك وهذا الكتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيها المسلمون، أيها الصائمون، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن الكريم وحفظه والعمل به وتدبر معانيه، فقال عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال ايضا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده. هذا هو القرآن الذي يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذا هو القرآن الذي لقارئه بكل حرف حسنة تصل إلى عشرة والله يضاعف لمن يشاء، هذا هو القرآن الذي يجب على المسلمين ان يتخذوه دستورا وحاكما وقائدا وان يعودوا اليه في شتى امور حياتهم. هذا هو القرآن الذي يجب على الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم على مائدته، للحديث: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته، وتلاوة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إن هذا الكتاب، إن هذا الدستور العظيم قد دعا المسلمين إلى الوحدة والتضامن والتعاضد والتكاتف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والوحدة نعمة كما أن الكثرة نعمة. هذا القرآن يحث على الوحدة، فيجب على المسلمين أن يلتزموا به وأن يجمعوا صفوفهم وأن يوحدوا كلمتهم وأن يجمعوا شملهم وأن يترفعوا على جراحاتهم وخلافاتهم، لأن الأمر جد خطير. ونظام العولمة الجديد لا مكان فيه للضعفاء ولا للمتفرقين ولا للمتشرذمين. من هنا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جمع شمل الأمة يوم أزال ما بين الأوس والخزرج من خلاف، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وصهر الإسلام جميع الأجناس في بوتقته، فجمع بين أبي بكر القرشي الأبيض وبلال الحبشي الأسود وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، جعلهم إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متخاصمين. لكن هذه الوحدة تغيظ الأعداء، تزيد من أحقادهم. فهذا شاس بن قيس اليهودي يوم رأى الأوس والخزرج في وئام وصفاء غاضه ذلك، وبدأ يذكرهم بيوم بعاث وهو يوم قتال بينهم، وكادت أن تحدث فتنة بين المسلمين، حتى خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتنة وأنا بين ظهرانيكم؟ ثم تلا عليهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي يردوكم بعد وحدتكم متفرقين. وكيف تكفرون أي تتفرقون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ شاس هذا سمي حزب في الدولة العبرية باسمه تخليدا لذكراه المشؤومة، ويحصلون على أكثر من 15 مقعدا في برلمانهم. هذا هو القرآن الذي يقول يجب أن نتحد، إنها مبادرة طيبة، ذكرى 29 لإقامة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، كخطوة جيدة نحو لم الشمل العربي والإسلامي، كي تعود هذه الأمة إلى الريادة والقيادة. لسنا في العالم الثالث ولا في الدول النامية، إن موقعنا في الريادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحن الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط ليس النقطة بين طرفين، إنما هو الخيار والأفضل. قال تعالى في سورة القلم: قال أوسطهم أي خيارهم. وفي الحديث: الفردوس وسط الجنة وهي أعلاها مرتبة. لننظر إلى من حولنا نجد أوروبا تتجمع رغم اختلاف العقيدة واللغة والأصول، عملة واحدة هي اليورو، بينما المسلمين متفرقين، مع أن رص الصفوف جزء من العقيدة الإسلامية. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ورحم الله القائل: رص الصفوف عقيدة أوصى الإله بها نبيه، ويد الإله مع الجماعة والتفرق جاهلية. أما أن نختلف على أمور جزئية قد نتعرض بعدها إلى الهلاك، علينا أن نترفع عن الجراح، علينا أن نعيد المياه إلى مجاريها، علينا أن نبرز كأمة لها دين وعقيدة وحضارة وتاريخ، وتملك من مقومات السيادة والريادة الكثير مما من الله بها عليها. لقد اختلف المصلون يوما في صلاة التراويح، فقال بعضهم بأنها 8 ركعات، وقال آخرون بأنها 20. وعند المالكية كما يقول الإمام الشوكاني في نيل الأوطار أنها 36 ركعة. كل اصر على رأيه، وكادت ان تحدث فتنة، فذهبوا الى عالم جليل، قالوا له: يا فضيلة الشيخ، هل صلاة التراويح 8 ركعات ام 20 ركعة؟ فنظر الشيخ بذكائه الى وجوههم فعرف ماذا يريدون، فقال: رأيي ان يغلق المسجد بعد صلاة العشاء بعد الفرض، فلا تصلى فيه التراويح البتة. لماذا؟ قال: لان صلاة التراويح نافلة سنة، ولان وحدة المسلمين فريضة، فلا بارك الله في سنة هدمت فريضة. هذه هي الوحدة التي تحتاجها الأمة في هذا الوقت بالذات. القرآن الكريم أيها المسلمون الدستور الخالد يعطينا الأمل بأن المستقبل لنا نحن المسلمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن المستقبل لنا إن شاء الله، وإن المستقبل لهذا الدين، ولو كره الكافرون، لأن كلمة الله هي العليا وستبقى كذلك، ولكن تاريخ الإسلام يتأرجح بين مد وجزر. فكما يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: قد يصل إلى الحضيض يوم دخل التتار عاصمة الخلافة وقتلوا الخليفة، يوم أخذ القرامطة الحجر الأسود ومكث عندهم ربع قرن فما عاد إلا بعد لأي. لكن ما مضى قرن من الزمان وإذ بالمسلمين يدقون أبواب الجنة مخترقين الأندلس إلى جنوب فرنسا. تلك هي رسالة الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن الواجب على الأمة أن تعتني بهذا الكتاب عناية كبيرة، وإنها مبادرة طيبة في هذا البلد الطيب أن نرى مشروع سمو الشيخ زايد لتحفيظ القرآن الكريم، حيث هناك أكثر من 40,000 طالب وطالبة يتتلمذون على مصدر العزة والكرامة الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. فجزاه الله وجزى القائمين على هذا المشروع الخير كل خير. وما المسابقة الدولية التي تجري في هذه الأيام في دولة الإمارات العربية إلا دليل واضح على مدى العناية بهذا القرآن. من أكرم القرآن وأهله أكرمه الله. هنيئا لحضرته، هنيئا لمعلميه، هنيئا لمشجعيه، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي فلسطين توجد مراكز لتحفيظ القرآن، أكثر من 500 مركز يدرس بها أكثر من 30,000 طالب وطالبة. ولا أريد أن أطيل في الشرح، فأستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم شرفنا في العام الماضي في فلسطين مع أخيه فضيلة شيخ الأزهر في ليلة القدر ليلة تكريم العلماء وحضرة القرآن، حيث إننا نخرج في كل عام أكثر من 200 حافظ وحافظة لكتاب الله الكريم كاملا. وهذا يدل على أن الانتفاضة مستمرة وأن جدوتها ستبقى مستعرة، لأن أصولها من هذا الكتاب الذي قال بإسلامية فلسطين وأنها ملك للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقرار إلهي لن يلغيه أي قرار صادر عن مجلس الأمن أو عن الأمم المتحدة. فعلينا أن نتدارس هذا الكتاب وأن نتمسك به وأن نعمل بأحكامه حتى تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وعنه أنه قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال: توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اقتفى أثرهم وصار على دربهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، وحيث إن القرآن الكريم يبين بأن المؤمنين إخوة، وحيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فاسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات إخوانكم المرابطين في مدينة القدس وأكناف بيت المقدس. أنقل إليكم تحيات إخوانكم القابضين على الجمر أمام القوة العسكرية الظالمة التي يتمت الأطفال ورملت النساء وقتلت الرجال. الآلة التي اقتلعت الأشجار وأغرقت الآبار ودمرت المصانع والمؤسسات. أقول لكم بأن مدينة القدس فلسطينية عربية إسلامية كانت وما زالت وستبقى بإذن الله رغم كيد الكائدين وحقد المعتدين. إن ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى المبارك ارتباط عقدي، حيث إن حادثة الإسراء من المعجزات، والمعجزات جزء من العقيدة الإسلامية. فلا تنازل عن مدينة القدس، لأن أي تنازل عنها يؤدي إلى سمح الله الى التنازل عن مكة المكرمة وعن المدينة المنورة، ومن اراد بالاقصى سوءا اهلكه الله. ان الشعب الفلسطيني يدافع بالإنابة عن الأمتين العربية والإسلامية، حيث قدم مئات الشهداء ولا يزال، وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، كما أن هناك مئات الآلاف من العمال العاطلين عن العمل والذين لا مورد رزق لهم في هذه الأيام المباركة. وأريد أن أطمئنكم أيها المسلمون بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد بكل شرائحه وألوان طيفه، ولم تشهد الساحة الفلسطينية وحدة في الموقف والهدف كالذي تشهده في هذه الأيام المباركة من انتفاضة الأقصى المبارك، من الناصرة إلى أم الفحم إلى يافا إلى بئر السبع إلى القدس إلى غزة إلى نابلس إلى الخليل إلى رام الله إلى خان يونس إلى جباليا إلى رفح. كل له هدف، كل له هدف واحد، وهو زوال هذا المحتل الذي سكن هذه البلاد يوم أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق. وأقول لكم بأن الانتفاضة ستستمر، وأن كل ما تسمعونه من محاولات لإجهاضها أو من ضغوط من هنا وهناك لن تثني هذا الشعب عن الاستمرار في هذه الانتفاضة دفاعا عن دين الأمة وعقيدتها وعن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. ففي المسجد الأقصى المبارك صلى نبينا صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء كلهم، وفيه صلى خليفة الأمة عمر يوم تسلم مفاتيحها من بطريق الروم فابونس في العام الخامس عشر للهجرة، وكانت العهدة العمرية والتي من أهم بنودها ألا يسكن في مدينة القدس أحد من اليهود، كما لم يكن وقتئذ أحد منهم يسكن في تلك المدينة المباركة. وفي الأقصى المبارك رفع بلال رضي الله عنه الأذان بصوته النبي، فبكى المسلمون لأنهم تذكروا نبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث إن بلالا قد امتنع عن الأذان بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفيه صلى خالد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من مئات الصحابة. وبجواره دفن عبادة بن الصامت أول قاض للإسلام في بيت المقدس، وسداد بن عوف وغيرهما من عشرات الصحابة. هذا هو الأقصى الذي تغلق أبوابه وتحرق معالمه وتحفر الأنفاق أسفله كي يتصدع بنيانه. هذا هو الأقصى الذي يهمه ما يقرب من نصف مليون مؤمن أيام الجمع في رمضان. تعلمون كم عدد المصلين في الجمعة الماضية يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يصل العدد إلى 9000 مصلين بفرض الإجراءات الظالمة لمنع الشباب والشيوخ والرجال من الوصول إلى الأقصى. هذا هو الأقصى المبارك الذي يئن من ظلم الاحتلال ويقول: يا أيها الملك الذي لمعالم الطغيان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي مدنس. هذا هو الأقصى قبلة المسلمين الأولى ومصرى نبيهم يستغيث وإسلاما. هذا هو الأقصى الذي يتصور البعض أنه قبة الصخرة المذهبة، بل ويقع البعض في خطأ آخر عندما يقول لا، بأنه المكان المسقوف. المسجد الأقصى المبارك مساحته تبلغ 144 دنما يقع داخل الأسوار. يشتمل ذلك على المبنى المسقوف أي المسجد الذي يصلي فيه الرجال، وأسفله الأقصى القديم، وعن شماله المصلى المرواني، وفي الوسط قبة الصخرة، وجميع المصافد والمحاريب والأروقة كلها في الشرع الإسلامي تعتبر جزءا من المسجد الأقصى المبارك. حتى الحائط المعروف بحائط البراق نسبة إلى الدابة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وليس كما يسميه اليهود بحائط المبكى. إننا نحيي من على هذا المنبر مواقف الأمتين العربية والإسلامية في دعمهم للشعب الفلسطيني، ونتمنى أن تتضاعف الجهود وأن تجتمع القوى، لأن قضية القدس هي التي تجمع الأمة. تذكروا يا إخوة عام 69 و900 للميلاد، يوم جاء أحد اليهود وأحرق جزءا من المسجد الأقصى المبارك. ذاك الحريق المشؤوم الذي أتى على منبر البطل صلاح الدين فأصبح أثرا بعد عين. إن هذا الحريق قد أيقظ أمة وأنشأ منظمة هي منظمة المؤتمر الإسلامي، وإنما يتعرض له الأقصى اليوم أعظم من الحريق بل وأخطر، فإن الأقصى في خطر. لكننا سنبقى حماته، نفديه بأرواحنا وبأغلى ما نملك، وسيعود الأقصى كما كان إن شاء الله، وسنستقبلكم في أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. لن يغلب عسر يسرين. فالله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر جاء معرفا، والمعرفة في اللغة إذا كررت كانت عين الأولى، واليسر جاء منكرا، والنكرة إذا كررت كانت غير الأولى. فلن يغلب عسر يسرين. إننا نشيد بجهود سمو الشيخ زايد العظيمة في جمع شمل الأمة والعمل على إزالة الخلافات فيما بينها، ونشكره على دعمه المتواصل وأشقائه في الأمتين العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني المرابط على أرض فلسطين الطهور، وعلى ما تقوم به دولة الإمارات من إنشاء مدينة الشيخ زايد، وما تقوم به جمعية الهلال الأحمر في دولة الإمارات العربية من إيصال المساعدات لمستحقيها في أرض فلسطين وفي جميع الأماكن التي يقتلها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ونضرع إلى الله العلي القدير أن يمن عليه بالصحة والعافية، وأن يبقيه ذخرا لأمتنا العربية والإسلامية، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك الكفرة والمجرمين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اهلك اليهود ومن يقف مع اليهود. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وألف بين قلوبنا وأزل الغل من صدورنا. اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك، اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك، اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكتبنا من عتقاء شهر رمضان، واكتبنا في قوائم الأبرار، واكتب لنا سعة الحال من الرزق الحلال، وحرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا والمسلمين على النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. إن